لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبها مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن داود بن أبيهم عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الأرض ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال: وحدثني سهيل بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في القصب فأعطوا لي بلحظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في القصب فأعطوا لي بلحظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا مالك هاؤم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وله له قال: قلت لمالك: حدثك سمج عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال: نعم. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فهذا المتن، وهناك ذكره بالسند. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، والطائفة معناها جماعة، وإن طائفتان في جماعة من أمتي، والمراد الأمة هنا أمة الإجابة، المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة لا أمة، فإن الأمة الموجودة في العالم كله من عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة أمة الرسول، فجميع النصارى وجميع اليهود وجميع المجوس الموجودين في العالم الآن هم أمة محمد، شاءوا أم أبوا، وإذا ما آمنوا بمحمد وماتوا فإلى جهنم، ما يشوفوا الجنة بعينهم أبدا. جميع النصارى لازم يؤمنوا بمحمد ويتبعوا شرعه، ويؤمنوا بالأنبياء المتقدمين كموسى وكعيسى وكجميع الأنبياء. فهذا معناه أمتي، يعني أمة الإجابة، هذول هم ظاهرين يأمرون بالحق عن الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ولأجل ذلك لما نجي ننظر، نعم ننظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قاموا بهذا الدين في مكة وفي المدينة، ثم ما مضت سنوات بسيطة حتى وصل الإسلام إلى الصين. فين مكة وفين المدينة وفين الصين، ثم عم كذلك أفريقيا. فهذا معناه، وهذا كلهم واختلف في إيه طائفة هذه الطائفة. فبعض العلماء قالوا أنهم العلماء، بعضهم قال أهل الحديث، بعضهم قال مثلا المجاهدون، بعضهم قال مثلا الذين يأمرون بالمعروف. فإذا هم يتصفوا بهذه الصفات، فالعلماء يدخلوا في هذا، لأنهم يقوموا بإيه بجهة من الجهات، مثلا كذلك أهل الحديث. ونعم، والله قال عن أمة الرسول: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات. فالمراد بهذا: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فمن خالفهم لا يضرهم، فهم ماشين على الحق ويستمروا على ذلك حتى تقوم القيامة. والمراد بقوم القيامة قرب القيامة، ليس معنا، لأن القيامة جاءت في أحاديث سيبينها في نفس هذه الترجمة أنه لا تقوم إلا على شرار الخلق. الله يرسل ريح تقبض كل مؤمن ومؤمن، كل واحد مؤمن ومؤمن عنده ذرة من الإيمان تقبضه، ويبقوا ناس كفر مشركين لا يعني زي الحمر زي الكلاب أبدا. فالساعة لا تقوم إلا على، فإذا يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة. طيب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، هذول كلهم أئمة من أئمة الحديث. قال وحدثنا حماد وهو حماد بن زيد برضو هذا من أئمة، وعن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان هذا صحابي رضي الله عنه قال قال رسول لا تزال طائفة يعني جماعة، وهذه الجماعة قد تكون في بلد آلاف وقد تكون في بلد مئة وقد تكون في بلد ملايين أبدا، ها ظاهرين على الحق يعني يأمرون بالحق ويعملون لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، والمراد يأتي أمر الله قرب قيام الساعة، ها بيجمع معنا إلى يوم القيامة، لأنه جاء في حديث يبينه في نفس الترجمة هذه أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق أبدا، ها وليس في حديث قتيبة وهم كذلك، ها فكل يعني شيخ يروي ما قاله شيخه نعم بدون زيادة، فهذا هناك في هذه الرواية وهم كذلك، في هذه الرواية ما في كذلك، فلذلك يجب إيه، وهذا وعلم الحديث يعني انضبط انضباطا عظيما جدا، خصوصا يعني ما كان في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. الحديث الثاني برضو يعني مثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هنا إيه شيخ الإمام مسلم غير المشايخ الأولين اللي في أحد أناك حدثه سعيد بن منصور، هنا دحين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حول الإسناد يعني سند آخر، حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وعبد كلاهم عن إسماعيل بن أبي حازم، برضو تغير شيخ الإمام مسلم وحدثنا ابن أبي عمر، واللفظ لو حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله يقول لن يزال قوم من أمتي، هنا جاب إيه قوم بدل هناك طائفة وقوم وطائفة، بس في فرق بين إيه طائفة وقوم، القوم يطلق على الرجال لا يطلق على إيه على النساء في أغلب الأحيان دائما، ولذلك يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير ولا نساء من نساء، ما قال ولا قوم، ها لكن إذا كانت هذا إنها كانت من قوم كافرين، كانت من قوم كافرين يجي هذا، ها أما مثلا ولا نساء من ما قال ولا قوم، هذا أصل كده، فالمراد به والنساء قد يكون فيهم خير يعني أبدا، لكن دائما كده في عرف القرآن وفي عرف اللغة العربية القوم يطلق على الرجال ما يطلق على النساء إلا إذا كانت مع الرجال، زي إنها كانت من قوم كافرين على بإيه بالخيس، فهنا قال يعني من قوم من أمتي، الأمة أمي إيش الأمة المراد؟ أمة الإجابة، لا أمة الدعوة، أمة الدعوة دولة كل هذا أمة الإجابة، دائما في مثل هذه يكون أمة إيه الإجابة، الذين إيه شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا بالرسول نعم وصلوا وصاموا وامتثلوا أوامر واجتنبوا، هذه أمة، والذين ما رفعوا رأسا لما جاء به الرسول يسمى أمة الدعوة، فالأمة الموجودة في العالم كلما الآن أمة الدعوة، يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما آمنوا وماتوا فإنهم لا يدخلون الجنة أبدا، حتى يأتيهم أمر الله، والمراد يأتيهم أمر الله الريح الذي يرسلها الله فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا الكفار والمشركين والساعة تقوم عليهم، ما في من يقول الله الله أبدا، فهذا يعني تقريبا يعني ليس معناه حتى تقوم القيامة، القيامة ما تقوم إلا على كفار وعلى ناس مشركين أبدا. وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة وحدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله يقول بمثل حديث مروان وهو أنه لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضر من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني هنا ما ذكر المتن، والمتن هو المتن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى متن، السند حدثنا هذا يسمى إيه سند، هذا والحديث لا يقبل إلا بهذه الطريقة خصوصا في هذه الكتب الكبيرة، وقد يحذف هذا السند ويسمى هذا الحديث تعليقا، مثلا يجي واحد يقول عن أبي هريرة قال رسول الله، وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، هنا الصحابي إيه تغير الآن عن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أول كان أبو هريرة قال لا يزال لن يبرح هذا الدين قائما يعني يستمر. ودائما زال وما برح وما فتئ وما فك معنى الاستمرار يعني في اللغة العربية. فتقول لا يزال مثلا محمد مجتهدا يعني مستمر، لا يزال مثلا خالد مصليا يعني مستمر على الصلاة، هذا تقريبا في اللغة بخلاف مثلا هذا. فيقول لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل فيه عصابة من المسلمين. هناك أول قوم، وهناك في الأول قال طائفة، هنا قال عصابة، والعصابة والقوم والأمة كله بمعنى واحد يعني جماعة، وهؤلاء الجماعة قد يكثرون وقد يقلون نعم المسلمين حتى تقوم الساعة، ومعنى حتى يكون قرب قيام الساعة. والشيء إذا قرب له أن يقال. وثم قال وحدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول يقول لا تزال طائفة، برضه هنا قال طائفة، من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. والطائفين في معنى الجماعة، يعني في معنى الجماعة، ولذلك طائفة واحد يقول هذا طيب كأنه مفرد، ما هو، وهذا موجود في القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتل، يجي بمعنى الجماعة، لأن الطائفة معناها جماعة، 10 أنفار 20 نفر مليون ملايين، هذا يسمى طائفة، فهو بمعنى الجماعة. وكذلك العصابة، وكذلك إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة. وهنا حديث سيبين أنه المراد. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال سمعت معاوية من الصحابي معاوية بن أبي سفيان الصحابي على المنبر يقول سمعت رسول يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، يعني ممتثلين لأمر الله من التوحيد ومن الصلاة ومن الزكاة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفسر هذه الطائفة يعني بالعلماء بالمحدثين نعم بالمؤمنين وكذلك بالمجاهدين كذلك الذين يجاهدون في سبيل الله الذين يأمرون بالمعروف الذين ينهون عن المنكر. وقد يكون مجتمعين في بلد، وقد يكون جماعة منهم في بلد وجماعة منهم في بلد، وهذا الدين خاص بهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الآن موجود يعني في موجود في كل مكان، وقد يضعف في مكان ويقل في مكان، ولكن لا يزال أهل الحق هم المنتصرون. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر وهو ابن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي لم أسمع، ذكر حديث أنا يعني ما سمعت الراوي يقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث على منبره غيره، وقال قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء هذا الحديث من يريد الله به خير يفقهه في الدين، يعني يفقهه في الدين معناه يفهمه في الدين. ولذلك الرسول دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين له مكانة عظيمة، فلذلك الرسول دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه. ولذلك كان من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان هو صغير الجزء لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمره 13 سنة، ما عنده يعني معلومات إلا بسيطة، ولكن هذه المعلومات بعد ذلك أخذها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حتى أصبح يعني عالما كبيرا، حتى أن كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته يأتي به في مجلس كبار الصحابة، فقال بعض الصحابة الكبار نحن عندنا أولاد ما تجيبهم، يعني زي عبد الله بن عباس ليش؟ قال لهم طيب أنا أوريكم كيف. فلما جلسوا في مجلس سألهم يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون إيش المراد بهذه السورة بهذه؟ فقال الصحابة أنه يعني الله بأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قصرت الفتوحات الإسلامية يستغفر. فسأل عبد الله بن عباس قال له لا هذه بتنعى الرسول تبين أن أجله سيموت قريب. فقالوا أنا لا أفهم إلا هذا، عشان يبين لهم إن أنه فاهم وأنه فقه فقيه. وكان دائما يلازم عمر خصوصا في خلافته في الحج وفي غير ذلك، حتى مرة من المرات يعني مما مر علينا أنه قال لعمر بن الخطاب يعني كان معاه يعني في الحج، وعندما كان في الطريق إلى إلى إلى المزدلفة ذهب عمر وتوضأ وقال له يا أمير المؤمنين نعم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما المراد بأن تتوبا؟ يعني ما قال له حفصة وعائشة وهذا كان إيه؟ يعني الطالب العلم يسأل عن كل شيء. ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. ولذلك عبد الله بن عباس يعني من الأئمة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني رأوا أحاديث كثيرة عن رسول الله، ومع ذلك ما يصل إلى أبي هريرة ولا يصل إلى أنس وإلى غير ذلك. لم أسمع رواه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين. وهذا عصابة، وأول في إيه؟ قوم، وأول أمتي، المعنى واحد، من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين، على من ناواهم على من عادى، وهذا حاصل. فإنه أصحاب رسول الله ومن بعدهم التابعين كذلك عادوا الكفار والمشركين، ولا يزال إلى الآن تقريبا يعني موجود يعادوا مثلا النصارى وغير ذلك. ولكن المسلمين الآن الذين يقاتلوا ما هم مسلمين على ما ينبغي، فهذا هو اللي بيخذلهم أبدا. فالآن تسلط عليهم اليهود، وتسلط عليهم النصارى، وتسلط عليهم أعداء الإسلام. ليه؟ لأنهم ما هم مسلمين. يعني تقريبا يمكن هؤلاء الذين يحاربون الكفار والمشركين تجد بعضهم ما يؤدي الواجبات يعني، وإلا لو أدى الواجبات، لأن الله قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة. إيش اللي صليتم على المسلمين؟ إذا المسلمين تعبانين يعني. يمكن بعض المسلمين ما يصلي، مسلم ما يصلي بعد ما ينتصر على اليهود أبدا أبدا. أو مثلا أو خصوصا الربا، دحين الربا المصيبة إلا يعني ابتلى المسلمون به الربا. والله يقول مثلا الربا حرم الله البيع وحرم الربا، وذكر عنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه المشكلة، وبلادنا كلها موجود في هذه الأشياء. البنوك هذه الموجودة كلها يعني تدين 10 بعدين تأخذ مثلا 11. ولذلك يعني طيب ايش نساي؟ اذا كان يجب على المسلمين ان يجتمع المسلمون والعلماء ويكونوا ايه نعم يعني بنوك اسلامية، بنوك اسلامية. مثلا يبغى يرسل مبلغ الى اوروبا يأخذ منه مصلحة، هم هذا جائز. اما يدينوه 10 ويأخذ منه 11 هذا ما يصح. مثلا يبغى يحول الى مكة يأخذ منه 5 ريال، ايش فيه؟ ما في، ياخذ منه لانه في موظفين وفي دائره. اما يدينوه 1000 وياخذ منه زياده هذا. ولذلك هذه المصائب الموجوده، وهذا موجود يعني تقريبا في كل العالم. واحد كمان يقول لي مثلا هذه البنوك كلها تسكوها، الناس مصالحهم غير، يعني المصالح غير. واحد يبغى يروح لبلد ما يحط فلوسه في جيبه، تنسرق هذه الفلوس. فلازم في طرق جديده حتى تسهل له هذه الاسباب. يعني تاجر يبغى ايش الطريق؟ فكان، ولكن مع الاسف ما في هذه الاشياء. وقالوا انه في بنوك اسلاميه، والبنوك الاسلاميه مثلا بنك اسلامي يتعامل مع البنوك النصارى، ترى المساله خربانه. يعني ما في، لان يتعامل مع مثلا هو في المدينه يبغى امريكا، امريكا هناك في بنك هناك في موجود صحيح، هذا البنك ايه. ولا ذلك زي ما نشوف الحالة، كل ما لا إله إلا يعني الدنيا حصلوا صحيح، صاروا أموال ويربحوا رواه زي ما قالوا، يعني يقول هذول أصحاب البنوك يعني بيكسبوا أموال بدون تعب. فلا تزال يقاتلون على قضاء الله على من ناواهم، يعني إلى يوم القيامة. وقلنا إلى يوم القيامة، ليس إلى يوم القيامة، إلى قرب يوم القيامة، لأنه جاء في أحاديث سيذكرها أنه في آخر الزمان قبل أن تقوم القيامة يرسل الله ريحا نعم فتقبض نعم روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا الحثالة والكفار المشركين يتصارعون زي الكلاب فيما بعضهم، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا يزيد بن عبيد، حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخرد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا صحابي جليل، حفظ من الأحاديث ما لم يحفظه غيره من أصحاب رسول الله، حتى أن أبا هريرة يقول لا أعتقد أن أحدا حفظ من أحاديث رسول الله أكثر مني حفظا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت أنا لا أكتب، لأنه كان هو يحفظ بالغيب. ومعروف أن بعض العرب يعني يحفظ أبدا، ولذلك عنده يمكن 5000 حديث، عبد الله بن عمرو بن العاص ما عنده 5000 حديث، أقل من هذا. فكان هو يعترف، ولذلك هو يعني ذكر أنه قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني القيامة يوم ينفق إسرافيل في الصور ويموت الناس جميعا كلهم كفار مشركين، ما في واحد يقول الله. من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، يعني لا يستجيب. ومعلوم أن الكفار قد لا، ولكن قد يستجيب الله دعاء، فإن إبليس دعا واستجاب الله ده، أنظرني إلى يوم يبعثون. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغض فأنا يستجاب له، يعني بعيدا يستجابه، وإلا كان يمكن يستجاب له. واحد كافر يدعو نعم ويستجيب الله، يمكن هذا، لكن إذا أراد. ولذلك رجل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقال يا رسول الله يعني أطلب ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعاء، قال أطب مكسبك تستجب دعوتك، أطب مكسبك تستجب دعوتك. قال يا اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة هو أعلم، اعتراف بإيه؟ بالعلم أن عبد الله بن عمرو العاص أعلم. وأما أنا فسمعت يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، والمراد بالساعة حتى يأتيهم وهم على ما ذلك. فقال عبد الله أجل، قال عبد الله بن عمرو بن العاص أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، خلاص ويبقى كلهم كفار. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. جاء النفس في قلبه في قلبه مثقال حبة، لأنه دائما الإيمان في القلب زي ما أنا نفس يعني معناه روح، وقد قدم لنا برضو لا النفس مؤنث مجازي، مؤنث مجازي يعني المؤنث المجازي يمكن أن المؤنث المجازي طلع الشمس وطلعت الشمس، انكسرت الكأس وانكسر الكأس، يعني جائز في هذه الأشياء فيه كثير هذا إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس تقوم الساعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين، والمراد بأهل الغرب يعني المراد به العرب، فإن أهل العرب أهل الغرب، والغرب المراد به الدلو الكبير. إيش المراد بالغرب في هذا الحديث؟ يعني مثلا روح دحين حقون أمريكا وحقون هذا يقولوا هم أهل الغرب، لأنه دحين إيش معروف فين يعني أمريكا يسمى ما أهل الغرب، وأمريكا وكذلك. والمراد بأهل الغرب معناه أهل الدلو الدلو الكبير. معلوم أن العرب يعني فيهم إيه؟ فيهم زراع، فيهم إيه؟ فيهم زراع، والزارع لابد يكون إيه؟ يشتغل بهذا الدلو كثير. وتجد مثلا الناس الأولين قبل أن تجد آلات الحديث هذه عنده مثلا إبل، والغرب هذا الدلو الكبير يسقي به بستانه ويطعم أولاده وأهله ويبيع ويشتري، هذا المراد بأهل الغرب. وأما الغرب هذا ليس كذلك. فالمراد بالغرب هنا في المراد به الدلو الكبير، والمراد به العرب، والعرب هم الذين يعني أول ما يكون يعني دعوتهم في مكة وفي غير ذلك، ثم بعد ذلك انتشر الإسلام إلى الأقطار ودخل فيه الأعاجم نعم، ودخلوا الإسلام وتعلموا العلم وأصبحوا هم يعني هم السادة. ولأجل ذلك لما نحن نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة تقريبا كلهم يعني البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة كلهم دول عجم، وتعلموا العلم تمام وتعلموا اللغة العربية وصاروا أئمة أبدا. وليش؟ لأن العرب بعد ذلك توجهوا لإيه؟ للرفاهية، بعضهم أمراء وبعضهم أغنياء، مثلا زي الدولة العباسية، الدولة العباسية تقريبا يعني فيها، وكذلك الدولة الأموية في أموال وفي هذا، فتوجهوا لهذه الأشياء، وهؤلاء دخلوا الإسلام وأحبوا الإسلام فتعلموا العلم وأصبحوا يعني كذلك الأئمة حقون اللغة العربية. مثلا سيبويه عجمي تقريبا، الخليل الأعمز كلهم دول عجم، وفي ناس من المسلمين مثلا يجي الأئمة الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، هذول العرب، الإمام أبو حنيفة عجمي، وفي غيرهم يعني. فلذلك والله يعطي الدين من يحب ومن لا يحب، الدنيا من يحب ومن لا، أما الدين فلا يعطي إلا من يحبه. فلذلك أصبح ثم ذكر باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. يعني هذا التعريف باب مراعاة مصلحة الدواب، يعني أنتم أيها المؤمنون، يعني إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها المجاهدون وأيها المسافرون للبيع والشراء والتجارة وللانتقال من قطر إلى قطر، فينصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة مصلحة الدواب، لأن الناس الأولين يسافروا على الخيل أو على الإبل، ما في سيارات ولا في طائرات، وكذلك في السير لمصلحة الدواب. يعني فإذا سافرت على الدواب اسلم، فإذا كان في عشب طيب والأرض مخضرة، نعم سافر بعض النهار وأنزل عنه وخلي هذه الإبل ترعى بعض النهار، مثلا سافر من الصباح إلى بعض الظهر ينزل عنها ويجلس هو ويخليها ترعى تأكل وهذا، ثم بعد ذلك بكرة في الصباح كذلك يسافر بها، فتكون هي أنشط لهذا للسفر. وأما إذا سافرت أنت مثلا في أيام الجد والقحط، فإذا كنت تتأخر في السفر تضعف الدواب هذا، لأنه بعد ذلك لما تنزل أو في الليل فما تجد ما تأكله. طيب اليوم ويكون سفرك هذا مدة 10 أيام أو مدة 20 يوم، فتضعف هذه الدواب. فلأجل ذلك أرسل الرسول إذا كان هناك خصب وكان هناك عشب، نعم وإذا يعني فطول السفرة وريح الدواب هذه ترعى في هذا حتى تقوى وتسمن وتستطيع أن تسافر. وإذا كان في الجد وفي القحط لا قصر السفر، ثم إذا انتهيت من السفر عود إلى بلادك إلى أهلك، فإن السفر جاء في الحديث قطعة من العذاب يمنعك من الطعام ومن الشراب، وليس معناه ما يأكل ولا يشرب. مثلا معروف إنسان مثلا في بيته أكل اللي يأكل زي ما يأكل في السفر، ما يصير أبدا. هناك في بيته مطمئن، هنا في غير، هنا قد يكون في خوف، هذا الطريق اللي بيسافر فيه لصوص يعني يرتاح لما بيأكل، خايف يجوا يهجموا عليه يقتلوه. فلذلك السفر مهما كان السفر أي سفر قطعة، يسافر الآن بالطائرات يجي تعبان كده، يسافر بالإبل، يسافر بالسيارة. الآن الناس كان يسافر 12 يوم، نحن دحين نسافر مرات بالسيارة إلى جدة وإلى مكة 4 ساعات، يشوفها كأن الأربع ساعات هذه، مع أنه أول كان الناس يسافر 12 يوم إلى مكة، 12 يوم تقريبا 12 يوم أبدا من الصبح. يعني حتى أنا سافرت سفرة واحدة تقريبا الإبل تمشي من قبل المغرب إلى بكرة الصباح حتى تصل المحطة، زي الفريش وزي يعني زي رابط واحد. والآن زي ما يقول يعني أبدا بعض الناس أبدا في 3 ساعات برضو يتجد متعب يعني أبدا. وهذا شيء يعني مشاهد مهما سافر، وكذلك الناس اللي يسافروا بالطائرات وبالآن لابد ما أخبر به الرسول صدق، سفر قطعة من العذاب مهما، فلا بد أن يرى هذا. قال مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، لا ينزل الطريق في التعريس يعني الطريق الذي يمشي منه، لأن هذا محل الهوام. مثلا التعريس معنى النزول في آخر الليل، التعريس معنى النزول في إيه؟ في آخر الليل، النزول في آخر الليل هذا يسمى تعريس. يقول عرس فلان أو عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في آخر الليل، فإذا نزل في آخر الليل لا يجي في إيه؟ في الطرق الذي يمشي بنا، لأن هذه الطرق سهلة. مثلا يكون مثلا حية أو ثعبان في الجبال، لما يشوف الليل مرة مظلم ينزل من هناك عشان إيه؟ في الطرق هذه قد يجد ناس كان نزلوا في هذا المكان أكلوا وتركوا شيء من الأطعمة فيأكلها، فهو يدور هذه الأشياء. فلذلك يقول إيه؟ في مكان يعني الطرق اللي يمشي منها الناس لا تمشوا فيها وتركوها لأنها يعني محل الدواب، فإنها طرق الدواب ومأوى الأهوام. الأهوام كالثعبان والعقارب وغير ذلك، وهذا موجود يعني في كثير من البلدان تجد هذه الأشياء يعني فيها في الطرق يعني عشان تجد ما بيتركهم الناس المسافرين. فيقول الحديث هذا حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، الصحابي هنا أبي هريرة، وشيخ الإمام مسلم زهير بن حرب، وهذا من أئمة الحديث. حدثنا جرير قال قال إذا سافرتم في الخصب، يعني في إيه، في أيام الأمطار وأيام الخضار في الأرض، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني أنت سافرت عن الإبل، فإذا جاء مثلا بعد الظهر أنزل عن الإبل، أو في العصر انزلت فهي تروح تأكل إلى أن يظلم الليل، ثم إذا أظلم الليل تجي إيه؟ نعم تعقلها، وبكرة الصباح تسافر بها. وإذا سافرتم في السنة، السنة معناه في الجد، يعني في الجد وفي القهر، مثل ما قال الله تعالى عن الكفار، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، إيش السنين المعنى؟ القحط، وهذا موجود، مرة يكون قحط ومرة يكون هذا، فهذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فأسرع عليها السير، ليه؟ عشان لا تضعف، فيصير إيه؟ مثلا السفر كانت هذه تصير 10 أيام، خليها 7 أيام، وإذا كانت هذيك السفرة هذيك يعني وقت الخصم، خليها كانت يمكن في 8 أيام، خليها في 10 أيام، في 12 يوم، أنت ترتاح وهي إيه؟ الإبل هذه ترتاح، كذلك. ثم وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، وإذا عرستم في إيه؟ يعني وبعضهم يقول عرستم يعني نزلتم في أي وقت، والمراد التعريس دائما يعني في إيه؟ في آخر الليل، فإنها مأوى الهوام بالليل، مأوى إيه؟ الهوام، الهوام مثلا كالثعابين وكالحيات وكالعقارب وغير ذلك من الأشياء الذي لأنها تجي في تلك الطرق، لأن هذه الطرق سهلة، مثلا كان هذا الثعبان أو هذا كان في جبل أو في شجرة، فينزل في آخر الليل يجي المحلات يأذن، والله يهدي هذه الحيوانات، يعني ما يحتاج يعني تجد الحيوان يعني يحرص على مصالح، وربنا موفق زي ما أوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر أبدا، وتجد مثلا الأسد اللبغة يفترس ما يدعس ولده، البقرة تلد ولدها تقول إيه تمسحه وتجر إليه ليجي يرضع أبدا، ما فيش كلام يعني شيء يعني أبدا، وكذلك يعني العقرب، يعني أين العقرب، يعني يجوا أولاده من فوق يأكلوه هو ويموت هو وبعد ذلك يتفرق، لأنه هو يجيب يمكن يجيب 10 ولا 20 عقرب تاني، وهذا العقرب خلاص يأكل الأم ويتفرق بعدين خلاص، ويساوي إيش البهادلة. ومعلوم أن الناس البيوت القديمة هذه كانت فيها أشياء كثيرة، يعني هنا في حارة الأغوات، وهذا لو واحد يعني يمكن في ليلة واحد يقتل له 10 عقارب دحين يمكن بعض الأطفال لو سألنا العقرب يقول ما شافوا أبدا، يمكن شافوا في التصوير ما شافوا، لأن البيوت الحديثة غير البيوت القديمة، يعني مرات يكون من السقف يطيح عقرب ويطيح ثعبان، أبدا، كل هذه أشياء كانت، والناس ماشيين أبدا، وهذه البيوت الحديثة والطيق غير الطيق الأول، الطيق الجديدة هذه الحديثة، فهذا كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، البيوت الحديثة، وإلا وثم الوردان والخنفساد وهذه أشياء كلها هذه موجودة كانت، والناس يعني ربنا بيحميهم منها، يعني مأوى الهوام. قال هنا يعني في الحديث الخص بكسر الخاء، وهي كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجد، والمراد بالسنة هنا القحط، ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحوط، ونقيها بكسر النون وإسكان القاف، هو المخ، يعني الإبل لما تسافر سفر طويل ويكون الأرض مجدبة تضعف يعني مخها، فالناقة كانت زي كده سمينة تصير ضعيفة بعد ذلك، لا معنى مخها. ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وقد سافروا فإن سافروا في الخصب قللوا السير واتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظها من الأرض ما ترعاه منها، وإن سافروا في القاد عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقلل السير فيلحقها الضر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها، وربما كلت يعني ضعفت الناقة هذه أو البعير أو أو الفرس أو البغل أو الحمار، لأن هذا السفر على هذه الأشياء، ما في سفر إلا، أما اليوم فالسفر يعني أشياء يعني لا تأكل ولا تشرب يعني الطعام الموجود هذا بالبنزين وبغير ذلك، وهذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أنعمه، ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، يدخل في هذه الآلات الحديثة الجديدة الطائرات، حتى أن إنسان الآن يسافر يعني تقريبا بالطائرة من المدينة إلى جدة تقريبا يعني ساعة لا ربع، ها أبدا، ويسافر إلى لندن من جدة 6 ساعات، وإلى أمريكا 14 ساعة. وكمان في بعض الطائرات يعني واحدة مشوار يعني من جدة إلى إلى إلى نيويورك. لما يركب في الطائرة 14 ساعة نفسه يعني مرتاحة؟ ما هي مرتاحة. جميع يعني كأنه مسلم جميع التعاويذ الشرعية اللي يعرفها يقرأها، يقرأ آية الكرسي يمكن 20 مرة لأنه يخاف، ها ويقرأ أعوذ بكلمات الله التامة، إنه بين السماء والأرض، ها ها. ولذلك يعني ما هو زي ما هو مرتاح زي ما كان لما يركب البعير، ها لما يركب البعير يطيح يمكن ما يجرى بشيء، لكن هنا أبدا، ها. ولذلك أبدا من المسلمين أبدا يقرأ جميع التعاويذ اللي يعرفها في ركب الطائرة، إلا إنه خايف مهما كان.